بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا واختم بالصالحات أعمالنا يا حي يا قيوم. شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أحكام صلاة الجمعة فقال: نعم يا شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء، ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح وإلا صحت، والأفضل بعده، وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال وكره قبله ما لم يأتي بها في طريقه أو يخف فوت رفقة، وشرط لصحتها الوقت وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة، وحضور 40 بالإمام من أهل وجوبها، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا، ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة. وتقديم خطبتين من شرطهما الوقت وحمد الله. وتقديم خطبتين من شرطهما الوقت وحمد الله والصلاة على رسوله عليه السلام، وقراءة آية، وحضور العدد المعتبر، ورفع الصوت بقدر إسماعه، والنية، والوصية بتقوى الله، ولا يتعين لفظها، وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيها لا ممن يتولى الصلاة. وتسن الخطبة على منبر أو موضع عال، وسلام خطيب إذا خرج وإذا أقبل عليهم، وجلوسه إلى فراغ الأذان وبينهما قليلا، والخطبة قائما والخطبة قائما معتمدا على سيف أو عصا قاصدا تلقاءه وتقصيرهما، والثانية أكثر، والدعاء للمسلمين، وأبيح لمعين كالسلطان. أحسنت. نعم، ذكر المصنف بأنه تلزم الجمعة كل مسلم ذكر حر. وجوب صلاة الجمعة في المسجد محل إجماع بين أهل العلم على الإجمال، هذا مما اتفق عليه العلم ولم يختلفوا فيه، وإنما كان هناك بعض التفصيل. وقد ثبت في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم أن يشهدها جماعة، واستثنى منهم صلى الله عليه وسلم فقال: إلا 4: امرأة أو عبدا مملوكا أو مريضا أو صبيا. والحديث رواه أبو داود في سننه وهو حديث صحيح. فإذن كما ذكر المصنف رحمه الله: لا تجب إلا على مسلم، ولا تجب على كافر، وعلى مكلف فلا تجب على غير مكلف كمجنون وصبي، وكذلك أن يكون ذكرا فلا تجب على امرأة، وحر فلا تجب على عبد، كما ذكرنا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه أبو داود في سننه. مستوطن أي أنها تلزم هؤلاء بصفة الاستيطان. الاستيطان في اللغة هو توطن المكان، وهو في مصطلح الفقهاء نية الإقامة على التأبيد، أن ينوي الإقامة في المكان مؤبدا: هذه بلدي أسكنها حتى أموت، ما لم يعرض عارض. كل إنسان يعرض له عارض، لكن يقول: هذه بلدي، بخلاف من يذهب إلى عمل أو يذهب لوظيفة أو يذهب لدراسة ونحو ذلك، فهذا لا يسمى مستوطنا، وإنما يسميه الفقهاء المجاور، من يجاور حينا لغرض معين يسمونه مجاورا أو يسمونه مقيما، لكنه لا يكون مستوطنا. هذا في الاصطلاح. وأما في الشريعة فليس هناك فرق بين المستوطن وبين المقيم في الأحكام الشرعية. وأحكام الاستيطان كما تعلمون تتعلق بالجمعة وتتعلق ببعض أحكام الرخص في الصلاة والصوم. وليس ثمة كما يقول ابن تيمية وغيره، ليس ثمة إلا مقيم ومسافر. إذا لم يكن مسافرا فهو مقيم، وإن لم يكن مقيما فهو مسافر. واعتبار الاستيطان شرطا لصحتها هو قول أحمد رحمه الله تعالى، أو في إحدى الروايتين عنه، أو في أحد قوليه، وذكر المصنف رحمه الله هذه الرواية وذلك القول عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى عليه. فالأقرب أنه إذا وجدت الإقامة المعتبرة عرفا مثل إقامات الناس الآن في المدن وفي القرى ونحوها، ولو كان ذلك في خيام أو كان في بيوت جاهزة كالتي تنشأ عند آبار النفط وعند المشروعات الكبيرة وتبقى بالسنتين والثلاثة والأربعة ونحوها، وتوضع فيها الخدمات التي توضع للمقيم عادة، فالأقرب أن الجمعة تصح منهم. فموضوع الوجوب موضوع آخر، يعني هل هي شرط وجوب الاستيطان أو شرط صحة؟ نقول هنا ليس بشرط صحة، فإذا وجدت الإقامة المعتبرة عرفا جاز ذلك. وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله، والقول الآخر للشافعي. قول أحمد اختاره ابن تيمية، وقول الشافعي اختاره البويطي، وهو اعتبار لزوم المكان. وشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية قال إذا كانوا يزدرعون فيه، أي يزرعون فيه في هذا المكان، حتى لو كان مثل أحيانا يكون لأجل المواسم والأشياء المؤقتة، لكن قد يبقون فترة طويلة فيرتبطون بذلك المكان نوع ارتباط. فالأقرب أنه لا يكون شرط صحة، يعني لو كانوا في مثل هذه التجمعات التي تبقى سنين لأغراض معينة فإنهم لو أقاموا الجمعة في ذلك صحت منهم. بقينا هل هي شرط وجوب؟ أيضا يقال إذا كان هذا المكان فيه من الكثرة وفيه من العدد وفيه، فإنه يجب عليهم أن يقيموا صلاة الجمعة. وإذا كانوا قلة مثل القرى الصغيرة مثل الخيام القليلة ومثل المباني المؤقتة القليلة ونحو ذلك مما يشق عليهم من حيث المكان ومن حيث وجود الخطيب ومن حيث وجود العدد ومن حيث وجود المكان كما ذكرت، قد يحتاجون إلى ما يقيهم من الحر ومن القر ونحوه، فهؤلاء لا تجب عليهم، فنقول هو شرط وجوب هنا. فكان المستيقن هنا هو وجوبها في المدن، وهذا اتفق عليه العلماء، واختلفوا في القرى، ولا سيما القرى الصغيرة تكون بين أبناء العمومة، أبناء عم وأقارب مقربين، عشرة بيوت عشرين بيت ونحو ذلك، تكون متناثرة، وإنما يكون المصر الجامع المستقر الذي فيه العدد الكبير ويسمونه مدينة. لكن الصحيح أنها تجب في الأمصار والمدن والقرى، لكن الخلاف هو في المساكن المؤقتة والمباني الجاهزة والخيام التي هي مساكن أمثالهم، وربما ضعنوا عنها لسبب وتركوها وليست مجرد لأجل الكلاء أو لأجل موسم معين. أحيانا تكون هذه هم فقراء فهذه مساكنهم، انتقلوا هنا في وقت البرد وانتقلوا هناك في وقت الحر لكنهم كثر. والمسألة الحقيقة ليس فيها نص، فلهذا تنوعت مذاهب العلماء في هذه المسألة واختلفت كما ترون. فالشاهد من هذا أنها إذا كانت مباني تبقى بالعادة مدة طويلة تتجاوز السنة تتجاوز الفصول، وضربت عليها مثالا مثل الفقراء من البادية وأهل الأرياف قد يسكنون أحيانا بيوت من القصب وينتقلون عنها لغرض, وفي بيوت من الشعر والقماش فينتقلون أيضا بعد فترة, ولكنها تكون مثل المدينة فيما بينهم في عددهم وكثرتهم. فهؤلاء لو أقاموها صحت منهم, لكن في اعتبارها شرطا للوجوب أيضا محل نظر. والذي يرى كل قضية وكل مسألة ينبغي أن تنظر بحسبها. ببناء, هنا قول المصنف ببناء مضى الكلام عليه, وأن البناء ليس شرطا. ففي بعض البلدان فيها عشش, يسمونها عشة, وهي بيوت الجريد كالذي يقع أحيانا في أفريقيا ونحوها, وانتقل إلى بعض أطراف الجزيرة. هو مسكن ويسكن الإنسان طيلة عمره, فلا اعتبار لقضية أن يكون بحجر أو أن يكون بطين ونحو ذلك. المهم أن يكون هذا سكن المثل على وجه الاعتياد, فلا يشترط أن يكون بناء, والله أعلم. يقول المصنف: ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح وإلا صحت. ممن عليه الجمعة أي ممن تجب عليه الجمعة, فمن يخرج إذن؟ المعذور. فما المعنى هنا؟ أي أنه إذا صلى من لا يعذر عن حضورها قبل الإمام لم تصح منه. إنسان لا عذر له ثم صلىها قبل الإمام باطلة, لا عذر له. والمعنى أن من كان معذورا ثم صلىها ثم أقامها الإمام إمام الجمعة صحت منه, ولم يجب عليه أن يعيدها مع إمام الجمعة. يعني إنسان مثلا شفي من مرضه أو فك من قيده إن كان أسيرا, أو بلغ نعم لا البلوغ لا يدخل هنا. فإذا زال العذر وكان قد صلى لم يجب عليه أن يشهدها. وهذا مبني على قاعدة عظيمة تنتظم عددا لا يحصى من الفروع, وهو أن من أدى العبادة على وجه مأذون فيه من الشريعة لم يجب عليه أن يعيدها. يعني إنسان صلى وهو مريض ثم شفي, إنسان صلى وهو يحرس مكانا ثم وجد من يعقبه على ذلك المكان, صلى ما صلى مع الجماعة ولا ما صلى مع الناس الجمعة حتى يحرس هذا المكان, وكان مما يباح له أن يجلس لأجله, ثم أقيمت الصلاة لم يلزمه أن يحضرها. وهكذا في فروع لا تنتهي. والقاعدة أن من أدى العبادة على وجه مأذون له فيه طبعا من الشريعة لم يجب عليه أن يعيد تلك العبادة. لكن الصورة ذكر المصنف هنا في صدر الكلام هو غير مأذون له, وهو من لا عذر له. قال: والأفضل بعده, أي والأفضل للمعذور مثل المريض والمحبوس والحارس ممن يجوز له أن يصلي في مكانه, ألا يصلي الظهر إلا بعد الإمام, لأنه قد يزول عذره فيذهب لأداء الجمعة في وقتها. والأفضلية فيها نظر الحقيقة, لأن ليس هناك تفاضل مطلق بين الأعمال, وهذه فائدة مهمة. ما تقول هذا أفضل من هذا مطلقا, ولا تقول قراءة القرآن أفضل من الصيام مطلقا, ولا الصيام أفضل من البر مطلقا, بر الوالدين. وإنما ينظر في ذلك بحسب الحال, فما كان أكثر نفعا وأكثر برا وأكثر صلة وأكثر رضا لله عز وجل كان خيرا مما سواه, وهذا قد يتفاوت. فالإنسان الذي ينفتح قلبه للخشوع وقراءة القرآن قد يكون أفضل من بعض الصلوات, والصلاة في الجملة أفضل من القراءة. لكنه هنا انفتح قلبه للقراءة. يقول: وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال. هذا قول الأئمة الأربعة, وهذا إنما هو في المقيم. لكن ما حكم المسافر الذي نزل بلدا؟ نتكلم على شخص مستوطن على طريقة الفقهاء, أو مقيم إقامة عرفية, ساكن ومتأهل ومؤثث في عمل أو في وظيفة أو في تجارة, تجارته هنا في هذا البلد فقرر الإقامة فيها إلى أن تنتهي تجاراته، كان يكون يشرف على عمل أو مقاولات ونحوها وهذه تطول، فأخذ اتخذ بيت المثل وجعل فيها زوجته وأهله وأولاده، انتقل إلى البلد، هذا مقيم، سمى مقيما عرفا. فهذا الحكم إنما هو للمستوطن وللمقيم عرفا، أما من لا يعد مقيما وإنما هو نازل فيكون على حكم السفر، فهذا ذكرنا في موضع سابق بأن الجمعة لا تلزمه، وقد جاء في ذلك حديث أبي هريرة في عند الطبراني في الأوسط بسند جيد: ليس على مسافر جمعة. وثبت في ابن أبي شيبة عن عمر بن عبد العزيز أنه رجع من دابق فدخل حلب فوجد إمامها يريد أن يذهب إلى الصلاة، إمام الجمعة، فقال: اذهب فجمع أو فصل بقومك فإنا مسافرون. فهو لا يجب عليه أن ينشئها المسافر، كما لا يجب عليه أن يحضرها في جماعة المسافرين، لا يجب، لكن الإنسان يعني يأخذ في هذه الأمور لا شك بالعزيمة ويأخذ بالأفضل، لا سيما إذا كان في موضع التهمة وموضع الريبة ونحو ذلك، هذا قد يكون شهوده لها أفضل، بل هو أفضل حتى لو لم يكن كذلك، الأفضل له أن يشهدها مع الناس، فكيف إذا كان هناك أسباب داعية إلى ذلك؟ فهنا حرم سفر من تلزمه بعد الزوال ممن كان مقيما، وهذا قول الأئمة الأربعة، وهناك قول آخر بأنها لا تلزم، لكن هذا القول فيه نظر، والأحوط في هذا أن يؤخذ بقول أكثر العلماء رحمة الله تعالى عليه. قال: وكره قبله، أي قبل الزوال، والصحيح أنه لا يكره، وكان عمر يقول: إن الجمعة لا تمنع أحدا من سفر، فلا شيء عليه إذا سافر، أما إذا كان يوقن بأنه يدركها في الطريق أو يدركها في بلدة في أثناء طريقه يغلب على ظنه ذلك فتزول كراهة حتى عند من قال بالكراهة، كما قال المصنف هنا: ما لم يأتي بها في طريقه أو يخف فوت رفقه، أي فإنها لا تكره، أي لا يكره السفر، وهذا كله قبل الزوال. أما بعد الزوال فقول الأئمة الأربعة بأن ذلك محرم، وشرط لصحتها الوقت. قال: وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر. هذا من مفردات المذهب، وهي إحدى الروايتين عن أحمد، والرواية الثانية أن وقتها كوقت الظهر، وهذا أصح القولين في المسألة، وهو قول الجمهور، وهي القول الثاني لإمام أحمد رحمه الله. فلا يجوز للإمام أن يصليها قبل الزوال، لكن لو شرع في الخطبة قبل الزوال ولم يصلي إلا بعد الزوال فهذا حسن، يجمع بين الأمرين. والأحاديث الواردة في جوازها قبل الزوال إما أن تكون صحيحة غير صريحة، وإما أن تكون صريحة غير صحيحة، وهذا قد بيناه في درس بلوغ المرام وفي درس منار السبيل، بما لا نحتاج إلى أن نكرره. ولهذا لا أرى للإنسان يترخص ويأخذ بهذه المفردة في المذهب فيصلي قبل الزوال. وتأمل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر آخر وقت صلاة الجمعة، أليس كذلك؟ بل لم يذكر حتى أوله، والجمعة آكد بلا ريب من الصلوات المفروضة، ومع ذلك ما ذكر لها أولا بنصها، أي صلاة الجمعة نفسها لم يذكر لها أولا ولم يذكر لها نهاية، مما يدل على أن أحكامها في الوقت هو كأحكام صلاة الظهر، وإلا لكان هذا من أعظم ما يبين. وحين تركه صلى الله عليه وسلم دل على أن وقتها كوقت الظهر، وغاية ما استدلوا بحديث ابن عمر وجابر وغير واحد من الصحابة أنهم كانوا يتتبعون فيئة التلول بعد الانصراف من الجمعة، وفيئة التلول يختلف باختلاف الصيف واختلاف الشتاء في طوله وفي قصره، وتتبع الفيئة دل على أنه كان في الصيف، ولكن هذا كما ذكرت إنما هو دليل محتمل، فربما أنه خطب قبل الصلاة ثم صلى، الزوال يسير. حتى يحتاج يتتبع فيه التلول، الوقت يسير هو وقت أداء الصلاة، يحتاج حتى يجد ظلا إلى نصف ساعة، فربما أديت الصلاة والخطبتين في خلال هذه النصف ساعة، فاحتماله ضعيف. وما ورد عن أبي بكر وعمر أنهما صليا ضحى فهو ضعيف، وإلا لثبت عن عن عن الخليفتين لكان حجة في هذا المقام، لكنه لا يصح. فلهذا يحذر طالب العلم في هذه المسألة من الترخص بصلاة الجمعة قبل زوال الشمس. قال: فإن خرج الوقت قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة. هذا قول أحمد رحمه الله، وكذلك هو قول أبي حنيفة، لكنه أيضا مرجوح. والصحيح هو قول مالك والشافعي أن صلاة الجمعة تدرك بركعة قبل خروج الوقت. يعني عندنا مسألتان يا إخوان: إدراكها مع الجماعة، وهذا سيأتي، يعني متى يدركها الإنسان مع الجماعة إذا حضر، بركعة أو بتكبيرة الإحرام أو بتعفهم أو بالتسليم، هذه مسألة أخرى. لكن هنا في الوقت، لو أنه كبر قبل أن يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر، فقول المصنف إذا كبر للإحرام فإنه يصلي ركعتين، لأنه أدرك الجمعة على هذا. لكن هذا ضعيف كما ذكرت، والصحيح أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة، فإذا أدرك ركعة صلى إليها ركعة واحدة فقط، وإن لم يدرك ركعة فإنه لا يصليها جمعة. وقد ثبت في هذا حديث صحيح صريح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الجمعة فليصلي إليها أو أخرى. وهذا يقتضي أنه إذا لم يدرك ركعة فإنه لا يصليها إلا ظهرا، وهذا الحديث أخرجه أبو داود في سنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك أيضا ثبت عن أبي هريرة من وجه آخر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أي ومن لم يدركها فلم يدركها. وفي الحديث الآخر: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. وهذا يترتب عليه طبعا أحكام، لا يترتب عليه أحكام في الأوضاع العادية، وإنما فقط في حالة الحيض، في حال الحيض هل أدركتها، إذا أدركت مقدار الركعة فعليها أن تقضيها إذا طهرت، هذه مسألة أخرى. لكن هنا الحديث ينطبق في الصحيح، ينطبق على الجمعة، وهي أن لا تدرك إلا بإدراك الركعة. قال: وحضور 40 بالإمام من أهل وجوبها. استدلوا في هذا بحديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: جمع بنا أسعد بن زرارة في هزم النبيت في نقيع يقال له نقيع الخضمات في حرة بني بياضة، قال: كم كنتم؟ قال: كنا 40. فأخذ منها بعض الفقهاء اعتبار 40، وهذا فيه نظر. القول الصحيح هو قول الحنفية أنه لا يجب إلا أكثر الجمع، أكثر ما يسمى جمعا وهو الثلاثة، وهو الاثنان طبعا، والإمام يكون إمام، المقصود هو من يصلي خلف الإمام أن يكون بأقل الجمع وهو اثنان، فيكون هذا قول الحنفية، وهو اختيار شيخنا بن باز رحمة الله تعالى عليه، فلا يشترط لها 40 على الصحيح. ثم قال: من أهل وجوبها. الصحيح أنه لو كانوا من غير أهل وجوبها، لو كان معهم عبد أو كان معهم مسافر أو كان معهم مريض، فإنها تنعقد بهم الجمعة، إلا المرأة فهو يحتاج إلى نظر، لأنها لا تصطف معهم من حيث الأصل. يقول: فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا. لو أن إنسانا عرض له عارض في الصلاة، هم 40 على قول بالأربعين أو 3 على القول بالثلاثة مع الإمام، واحد منهم خرج قبل أن تكتمل الصلاة، أصابه عذر ولا انصرف لأي سبب، الآن صاروا العدد قليل، صاروا 39 أو صاروا 2، فمعنى كان مصنف بأنها يعيدون الصلاة مرة أخرى بحضور العدد المعتبر. وهذه أنا أتوقف فيها، تحتاج إلى مزيد من التأمل، لم يتيسر لي أن أحرر هذه المسألة هل يقال بأنها قد بدأت الصلاة وصحت منهم في أولها وكان هذا الخروج عارض وهذا النقص عارض فلا يعتبر والأصل صحة الصلاة حين بدأت؟ صحيح، هذا وجه. والوجه الآخر بأن العدد المعتبر 3 فنقص فلا يعتبر، تتجاذبها الأمران. أقول فيها الله عز وجل أعلم. يقول: ومن أدرك ركعة مع الإمام، ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة. هذه مسألة أخرى غير مسألة الوقت. الآن جاء إنسان ما أدرك إلا التشهد، أو ما أدرك الإمام إلا بعد أن قام من الركوع، فما حكم صلاته؟ لا جمعة له، يتمها ظهرا، لكنه لو أدرك ركعة واحدة فإنه يتمها جمعة. للحديث: من أدرك ركعة من الجمعة فليصلي إليها أخرى. هذا يشمل الوقت كما يشمل الجماعة. وتقدم خطبتين، أي ويشترط لها تقدم خطبتين، فلو لم يفعل صح، وهذا القول له وجاهة وقوة، فإن الخطبتين أو الخطبة هي شعار الجمعة، وهذا مذهب الحنفية، وهو قول أحمد كما ترون في المذهب في هذه المسألة. من شرطهما، أي من شرط الخطبتين، انتهى الآن من شروط الجمعة برمتها، بدأ في شروط الخطبتين. من شرطهما أي الخطبتين الوقت، وحمد الله، أي على المذهب لا يصليها قبل ارتفاع الشمس قيد رمح، لا لا لا يخطب في هذا الوقت، أي بعد صلاة الفجر أو قبل طلوع الشمس أو قبل ارتفاعها قيد رمح. وحمد الله والصلاة على رسوله عليه السلام، والأقرب الله أعلم أن هذه ليست شرطا، وإنما الصحيح كما ذهب إليه جمع من المحققين كالشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله أنه ما يسمى خطبة عرفا، فإذا كانت تسمى خطبة صحت حتى لو نقصت منها البسملة والحمدلة أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقراءة آية أيضا لا دليل على ذلك، وحضور العدد المعتبر، الأقرب الله أعلم أن المعتبر في هذا هو الصلاة وليس الخطبة، ورفع الصوت بقدر إسماعه، لأنه مقصد، المقصد هو أن تصل الموعظة من خلال الخطبة. والنية، فلو خطب لغرض آخر فعليه أن يعيدها على قول المصنف. والوصية بتقوى الله، والأقرب الله أعلم أنه لا يلزم هذا، وإنما كما ذكرنا بما يعتبره خطبة. وقال: ولا يتعين لفظها، ما يقول أوصيكم، يعني أوصيكم بتقوى، لو قال اتقوا الله فهذه وصية بتقوى الله، هذا معنى كلام المصنف. وأن تكون أي الخطبتين ممن يصح أن يؤم فيها، يعني لا يخطب مثلا غير المميز، ولا يخطب جميع ما يتعلق بأحكام الإمامة، يجب أن تطبق على الخطبتين، هذا معنى كلام المصنف، وهذا فيه نظر ويحتاج إلى تأمل ولا يظهر رجحانه. يقول: إلا ممن يتولى الصلاة، عفوا، لا ممن يتولى الصلاة، هنا يقول: وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيها، ولا يشترط أن تكون ممن يتولى الصلاة، أي يجوز أن يصلي غير من يخطب، من يخطب غير من يصلي، هذا هو معنى كلامه. وتسن الخطبة على منبر أو موضع عال كما فعله صلى الله عليه وسلم. وسلام خطيب إذا خرج، أي إذا خرج مع البوابة يسلم على الصف القريب منه، ثم يسلم مرة أخرى إذا صعد على المنبر. وسلام خطيب إذا خرج وإذا أقبل عليهم. وجلوسه إلى فراغ الأذان، أي أنه إذا سلم يجلس حتى يفرغ من الأذان كما فعله صلى الله عليه وسلم. وبينهما قليلا، بين الخطبتين. قال: والخطبة، أي ويسن الخطبة قائما معتمدا على سيف أو عصا. الأقرب، نعم، هذه سنة في أقل أحوالها، لكن الاعتماد على السيف والعصا يحتاج إلى نظر، لأن لم يثبت فيها حديث قولي، واعتبارها سنة يحتاج إلى نظر، لأنها كانت في عهده صلى الله عليه وسلم من عوائد الناس أنهم كانوا يتكئون عليها ويخطبون عليها حتى في الخطب العادية، فاعتبارها سنة يحتاج إلى نظر، فلا أرى أنها سنة والله أعلم على القاعدة المعتبرة، وإن كانت الحق وقعت في قرب العبادة لكن تنازعها الأمران، تنازعها العادي وتنازعها التعبدي، فالأقرب أن تكون عادية لا أن تكون تعبدية، فلا نقول أنها سنة بل نقول بأنها جائزة. قاصدا تلقاءه أي أمامه، أي أنه سنة، بعضهم يكره أن يلتفت، وهذه في الحقيقة مسكوت عنها، لو أنه التفت حتى يأخذ انتباه جماعته فلا حرج، ولا أعرف أن هناك أمرا يمنع من الالتفات، يعني بعض مشايخنا يكرهها كما جاء في المذهب ويقول يخطب وهو ينظر إلى الأمام فقط ولا يلتفت يمنة ويسرة، هذه مسألة لا أظن أنه يتعلق بها تعبد والله أعلم، فلو أنه التفت أو جذب انتباههم بالتفاته ونحو ذلك فالأمر في هذا واسع. وتقصيرهما كما جاء في الصحيح إن قصر صلاة الرجل، إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، مئنة هي علامة، والثانية أكثر، مو بالثانية أكثر أطول، لا الثانية أكثر قصرا، ففيه يعني إيهام في التعبير في الحقيقة، كان الأولى أن يقول والثانية أقصر، اللي يقرأها والثانية أكثر الثانية أطول منها، لا المقصود والثانية أكثر قصرا، فكان لو قال والثانية أقصر لكانت أدت الغرض وأزالت ولم تدعو إلى إشكال. والدعاء للمسلمين، أن يدعو للمسلمين، نعم يدعو لا سيما إذا كان هناك ملم، وقد ثبت عن رسول أنه دعا في أكثر من حديث. قال وأبيح لمعين كسلطان، هذا قول لبعض، والقول الآخر بأنه لا يدعو لمعين، قول لبعض السلف وكرهه، وذكر ذلك أئمة وعلماء، ذكر هذا بعض الآثار في مصنف أبي شيبة وغيره، وذكره الشاطبي وبعضهم عده من المحدثات، سواء كان ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر الأئمة الخلفاء، هذا قول، والقول الآخر بأنه يشرع الدعاء للمعينين سواء كان للصحابة أو كان للحكام ونحوها، ولكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يدعو فيها لمعين، هديه صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن كان هناك ما يدعو إلى ذلك ويحتاج إليه، ولا سيما إذا كان في فتنة أو نحو ذلك، فقد رخص في العلماء، حتى الذين قالوا بعدم المشروعية رخصوا في ذلك لهذا السبب. نعم الشيخ. قال وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية المنافقين، وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة، وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست، وسن قبلها أربع غير راتبة، وقراءة الكهف في يومها وليلتها، وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وغسل وتنظف وتطيب، ولبس بيضاء، وتكبير إليها ماشيا، ودنو من الإمام، وكره لغيره تخطي الرقاب إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به، وإيثار بمكان أفضل لا قبول، وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه، والكلام حال الخطبة على غير خطيب، ومن كلمه لحاجة، ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة. أحسنت. نعم. يقول وهي أي صلاة الجمعة ركعتان يقرأ الأولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية بالمنافقون، وهذا قد ثبتت به السنة، وحرم إقامتها ووعيد في أكثر من موضع من بلد، أي يحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في بلد في أكثر من موضع، أي ما يسمى بتعدد الأعياد وتعدد الجمع، وجمهر من العلماء يرون بأن هذا لا يصح، لا فالبعض يشدد بأنها تبطل الثانية، ولكن الأقرب الله أعلم أن هذا جائز حتى لو تعددت إذا كان ذلك لحاجة كالضيق ونحوه، وجرى على ذلك عمل علماء الأمصار والمسلمون في الأزمنة المتأخرة. لكن بعضهم إذا كان الجامع ليس هو الجامع الأقدم في البلد يقوم فيصلي أربعا، لأنه يرى أن الجمعة لا تصح، فيصلي مع الناس تبركا ثم يصلي أربعا فورا بعدها، وهذا بدعة. والصحيح أن الإنسان يصلي مع الإمام ويصلي مع الناس لا سيما وهي مقررة، ليس بالشرط أن يؤذن بها، الأذن مسألة أخرى، المهم أن الحاكم أقرها لم ينهى عنها، فلا يشدد في هذا، بل هو من البدع المحدثة. وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست. أما الركعتان فقد جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة شيئا حتى ينصرف فيصلي ركعتين، أي ينصرف إلى بيته. نعم، هذا الحديث في الصحيحين، فهي هنا ركعتان. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعا، وهذا في صحيح مسلم، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بعضهم قال بأنه إذا صلى في بيته صلى ركعتين، وإذا صلى في المسجد صلى أربعا، جمعا بين حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر، هذا ضعيف لا يظهر الله أعلم، وإنما هو نوع من التنوع في العبادة، فهي ركعتان أو أربع، مثل الظهر بعدها ركعتان أو أربع وقبلها ركعتان أو أربع، نعم عفوا قبلها ركعتان أو أربع، فهو نوع من تنوع العبادات. القول الثالث ست، يعني القول بأنها اثنتان أو أنها أربع أو أنه التفريق بين البيت وبين المسجد، والرابع أنها ست، لكن هذا من أضعف الأقوال، هو قول لعلي رضي الله عنه ويروى عنه، لا أعرف أنه ثابت عنه، يروى عنه في ذلك، والأقرب أنه كان فقها منه ولم يكن رواية، فإنه لما أن رأى الأربع ورأى الثنتين جمعها فصارت ستا، وهذا غير صحيح، لا يجمع بين العبادات المتنوعة في موضع واحد، فنقول ست، ورد بالأربع فتكون سنة والثنتين فتكون سنة، فنجمع بين السنتين فنقول ست، فيه نظر، لا يظهر هذا أنه صحيح. وسنة قبلها أربع غير راتبة، هذا ضعيف أيضا. الأقرب هو النافلة المطلقة، وأعظم ما صلاه المسلم قبل الصلاة هو أن يشتغل بالعبادة والصلاة، لكن من غير تقدير ولا تحديد، فليس لها سنة قبلية محددة كالتي تكون بعدها. وقراءة الكهف في يومها وليلتها، الحديث الوارد في هذا في سنن البيهقي وغيره، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء لهم بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام، هناك من العلماء من ضعفه وهم جمع كبير، وهناك من صححه، ومن قلد من صححه فاعتبرها من المشروعات فعمله صحيح إن شاء الله عز وجل. وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي، لكن لا يكون من الدعاء جمعة مباركة، هي دعاء الحقيقة، ولا أراها مشروعة أن يعني يدعو بذلك، لأنه التزام واعتياد وتكرر، ويلزم منه لوازم أخرى، أن الإنسان أن يقول ذلك عند كل صلاة وعند كل فريضة. ولا يعني هذا كما يقول بعض المعترضين على على على قواعد البدع أن لا تقال مطلقا، لا، الكلام على الالتزام في كل رسالة جمعة مباركة، بل أحيانا الرسالة كلها لأجل يقول لك جمعة مباركة، فيدعو دعاء شاملا عاما. كما أني لا أرى الحقيقة تبادل الرسائل بالأدعية، هو نوع من الثناء ونوع من إظهار المحبة، ما لا تجعله بالدعاء، خير الدعاء ما كان بظهر القلب، يأتي ويجعل لك قائمة لا تنتهي من الدعاء والابتهالات ما يصلح هذا، يعني لو أرسلت له فائدة علمية خير لكم ترسل له الدعاء، ادعى في ظهر الغيب، لا تقول دعوت لك، وهذا خير الدعاء، فلو وصلت له آية أو حديث أو فائدة علمية خير لك من أن ترسل دعاء، لا سيما الأدعية المتكلفة والمشجوعة والتي حتى يخبرك أنه يحبك، يجيب لك أشياء غريبة نعم يؤخذ منها غريب الألفاظ وغريب الكلام، هذا لا أراه مشروعا، الدعاء بظهر الغيب وليس بالرسائل. لكن أحيانا يكون الدعاء تبع لا حرج، في رسالة فعل شيء شكرته جزاك الله خيرا، هذا جاء تبع لشيء، لكن ما تكون الرسالة من أولها إلى آخرها هي دعاء، اللهم اغفر لمن فتح هذه الرسالة وافتح لها أبواب رزقك وافعل وافعل وكذا وكذا، لا أرى ذلك مشروعا. وغسل وتنظف وتطيب أي يستحب؟ هذا الصحيح أن الغسل ليس بواجب، وهذا قد بيناه، وهناك جواب مطول في الموقع عن حكم غسل الجمعة، وأن الصحيح أنه يجب إذا كانت مظنة لتغير الرائحة فقط، وما عدا فهو مستحب. وهذا مثل حديث صيام الرسول في السفر، وحديث تركه، وحديث ليس من البر الصيام في السفر، تسمى حوادث وقضايا الأعيان، وهذا بينته بتفصيل فارجعوا له في الموقع، وفيه نوع من التفصيل في الجواب، لعل الاختصار في هذا الدرس لا يفي لذكره كله. وتنظف وتطيب، نعم أيضا التطيب قد ثبت، ومس من طيب أهله. ولبس بيضاء أي ملابس بيضاء لا أعرف على هذا دليلا، والناس مضوا عليه لكن لا أعرف عليه دليلا. وتبكير إليها ماشيا، نعم، ومشى ولم يركب ودنا. ودنو من الإمام، وفي قوله ودنا وأنصت. وكره لغيره أي لغير الإمام تخطى الرقاب، لأن الإمام يحتاج إلى ذلك، ما كان له بوابة قد يحتاج إلى ذلك. إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به، لماذا؟ لأن من تخطيت رقبته قد قصر في سدها، فسقط حقه بذلك، وكان الأولى به أن يسدها، فلو سعى إليها فلا حرج. أما الذي يأتي الفرج قليلة والناس يقرؤون القرآن وثم يأتي يقدمهم ويأخرهم على كيفه، والناس هذا من أسوأ ما يفعله الحقيقة الناس في صلاة الجمعة. صلى وإذا التفت وجدت أن في الخلف صفوف كثيرة، لكن جاء لا يزاحم الناس، واحد متربع، واحد جاء بهيئة معينة وسيطيل، وقد أطال الانتظار قبل الصلاة، ثم يأتي فيزحزح الناس يمنى ويسرى حتى يصلي، وله فسحة قبل ذلك أو خلف الصفوف. وإيثار بمكان، أي لا يؤثر بمكان أفضل، المكان أفضل هنا ثم يعطيه غيره، مكروه هذا، نعم. لا قبول ذلك المكان، لو جاء إنسان وقام هو تبرع بذلك وقام فلا يكره ذلك، لكن الأولى تعويد الناس على غيره، إلا إذا كان لمسن أو إنسان لا يجد إلا هذا المكان أو نحو ذلك. أما إذا تساوت الأحوال فالإنسان لا يؤثر بمكانه غيره، إلا إذا وجد حاجة أعظم، مثل المسن دخل ولا وجد إلا هذا المكان، وهذا يذهب في آخر الصفوف يكون خفف على هذا المسن أو هذا المقعد. وحرم أن يقيم غير صبي، والصحيح حتى الصبي هذا مكانه وهذا حقه. ومن التربية أن لا نعود صبياننا على أن نؤخرهم في المقامات والأمكنة إلا في المسائل الدنيوية، لا يجلس في صدر المجلس، لا يجلس في هذا المكان، يعود بالتربية وباللباقة، وليس أيضا بأن يساء إليه أمام الناس ونحو ذلك، لكن بالتربية على طول الأمر، لأن هذا حق له، فما الذي جعل هذا أن يقيمه؟ يعني لا دليل على التفريق بين الصبي المميز وغير المميز، عفوا بين البالغ وغير البالغ، ما في دليل، لا دليل على ذلك، حتى وإن كان غير بالغ وعليه التكليف فحقه أن يبقى في مكانه. والكلام حال الخطبة، الصحيح أنه محرم كما تضافرت على ذلك النصوص في ظاهرها، ليس مكروها بل هو محرم. نعم، المصنف عطف على التحريم. نعم. والكلام حال الخطبة على غير خطيب ومن كلمه لحاجة، إذا كان هناك حاجة فلا يمنع. ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة، كما جاء حديث في حديث سليك الغطفاني حين قال قم فصلي ركعتين. نعم. قال: فصل: وصلاة العيدين فرض كفاية ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد قضاء، وشرط لوجوبها شروط جمعة ولصحتها استيطان وعدد الجمعة، لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها وعلى صفتها أفضل، وتسن في صحراء وتأخير صلاة فطر وأكل قبلها وتقديم أضحى وترك أكل قبلها لمضح، ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا، رافعا يديه مع كل تكبيرة، ويقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أو غيره. ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح، والثانية الغاشية، ثم يخطبك خطبة الجمعة، لكن يستفتح في الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، ويبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي الأضحى ما يضحون، وسن التكبير المطلق ليلتي العيدين، والفطر آكد ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة، والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. نعم، حسنت. وصلاة العيدين فرض كفاية، هذا الراجح، ذهب بعض العلماء كابن تيمية لأنها فرض عين، لكن الأقرب أنها ليست مفترضة. وفي حديث الأعرابي قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وهذه في الصلوات الموظفة على اليوم والليلة وعلى الشهر وعلى السنة التي تجب على الدوام، هذه لا تجب على الصحيح، وإنما هي فرض كفاية. ووقتها كصلاة الضحى، أي من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوال الشمس، لذلك قال: وآخره الزوال. يقول: فإن لم يعلم بالعيد أو لم يعلم بالعيد إلا بعده، أي بعد الزوال، صلوا من الغد قضاء، لما ثبت في ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعدم وجود نكير في ذلك، فكان كالإجماع. يقول: شرط لوجوبها شروط جمعة، هذا قول كافة أهل العلم باعتبار العيد، ما صح منها وما لم يصح، وما كان راجحا وما كان مرجوحا. يقول: ولصحتها استيطان وعدد الجمعة كما تقدم. يقول: لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها وعلى صفتها أفضل، أي وحده، هذا فيه نظر، والصحيح أنها من الصلوات التي شعارها الجماعة، فلا يصليها وحده ولا يصليها في جماعة أخرى لاحقة. والكلام كله المتعلق بقضائها وعدم قضائها هو يتعلق بجماعة المسجد أو جماعة المسلمين العامة أو جماعة الإمام. يقول: وتسن في صحراء لفعله صلى الله عليه وسلم، وتأخير صلاة فطر لعدم الحاجة إلى ذلك كالذي يكون في الأضحى، وأكل قبلها، أي يسن أن يأكل قبل الفطر لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم حين أكل سبع تمرات، وتقديم أضحى لأن الناس حريصون على الذهاب لنحر ضحاياهم، وترك أكل قبلها لمضح. الأقرب والله أعلم أن هذا مباح، لم يرد فعل ولم يرد ترك، لم يرد الحظ على الترك قبل الأضحى، ولم يرد الحظ على الفعل لفعله صلى الله عليه وسلم، فماذا يكون إذن؟ هل هذا عادي ولا تعبدي؟ أكل الأكل عادي، فالأضحى إذن نقول يفعل ما يشاء، على وجه الإباحة. يقول يصليها ركعتين قبل الخطبة لدوام فعله صلى الله عليه وسلم على ذلك. يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ القراءة ستا، وهذا قد ثبت في جمع من الأحاديث. وفي الثانية قبل القراءة خمسا، يقول رافعا يديه مع كل تكبيرة، ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر إلى آخر ما ذكر المصنف. وهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضوان الله تعالى، فلا أراه مشروعا. ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح والثانية الغاشية كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم يخطب كخطبتي الجمعة، أي خطبتين بينهما جلوس خفيف، لكن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. هذا قد ورد عن بعض التابعين مثل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه، وجمع منه مو بجمع وبعض التابعين، لكن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا ولا عن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. ولهذا الأقرب أنه لا يكبر، لكن القول الآخر له وجهه فلا ينكر ولا يثرب على صاحبه إن فعله، وقد جرى عليه عمل المسلمين منذ مدد كثيرة. لكن مرة أن يكون الأقرب إلى السنة فلا يفعل ذلك. وهذا القول هو اختيار الإمام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وغيرهما. قال ويبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي الأضحى ما يضحون، هذا من الوسائل. نعم. وسنة التكبير المطلق ليلتي العيدين والفطر آكد، أي من غروب الشمس من ليلة العيد من اليوم الذي قبل العيد إلى أن يصلي العيد، فهو يكبر في هذا في الفطر. قال ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة، هذا التكبير المطلق في ذي الحجة. وبعض العلماء المتأخرين وبعض المتقدمين يرى بأن لا يوجد يعني دليل على التكبير المطلق والمقيد، فيكبر من دخول عشر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق. ولو أخذ بهذا وهو التكبير المطلق والمقيد فهذا القول له في ذلك سلف ولا ينكر في هذه المسائل. قال والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل، أي لغير محرم، ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. هذا قول جمر عليه المذهب وقول جمع من أهل العلم، وبعضهم لا يفرق بين المحل والمحرم. نعم. قال وتسن صلاة كسوف ركعتين، كل ركعة بقيامين وركوعين، وتطويل سورة وتسبيح، وكون أول كل أطول، واستسقاء إذا أجدبت الأرض. طيب. نعم، ذكر الكسوف واختصر في هذا رحمه الله، ولن نزيد على ما ذكر التزاما بهذا المنهج. وذكر بأن صلاة الكسوف سنة، وهذا هو الصحيح، وأن أقرب الصفات إليها ما ذكره المصنف، وهي ركوعان في ركعتين كالذي نفعله الآن. وهذا قد ثبت في غير ما حديث عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والأقرب أنه هي الصفة الواردة، والأخرى فيها شذوذ ونكارة، هذه هي أصح الصفات الواردة في هذا المقام. وتطويل سورة، أي يسن له أن يطيل، وتسبيح، أن يطيل التسبيح قبلها وبعدها ما دام الكسوف قائما. وكون أول كل، أي كل ركعة أطول، أي أن تكون الأولى أطول من الثانية. نعم. قال واستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، وصفتها وأحكامها كعيد، وهي والتي قبلها جماعة أفضل. وإذا أراد وهي والتي أفضل وهي والتي قبلها جماعة أفضل. نعم. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة ويعدهم يوما يخرجون فيه ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا متنظفا لا مطيبا ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ ومميز الصبيان فيصلي ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم أسقنا غيثا مغيثا إلى آخره وإن كثر المطر حتى خيف سن قول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. نعم. يقول واستسقاء أي وسن استسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر. المقصود هو طلب السقيا من الله عز وجل، وهذه لها صيغ متعددة، الدعاء فقط خروج الناس ودعاءهم فقط، والثاني الصلاة والدعاء، والثالث أن يستسقي يوم الجمعة في خطبتها. وصفتها وأحكامها كعيد، هي كعيد في الوقت وكونها في فضاء، في الوقت وكونها في فضاء وكونها في جماعة، وكذلك في العدد، عدد الركعات. وأما ما بقي فالأقرب أنها لا تكون كالعيد، فلا يكبر لا في الخطبة ولا في الصلاة أيضا على الصحيح، لأن حديث ابن عباس في هذا أنه فعل كما يفعل في العيد هذا مجمل ويحتاج إلى تبيين، كما يفعل في العيد حين هرج، وكما يفعل في العيد حين جعلها في الفضاء، وحين جعلها ركعتين ونحو ذلك. فهذا يحتاج إلى هذا الإجمال الذي ورد في أثر في حديث ابن عباس، يحتاج إلى تفصيل، وهذه التفاصيل الدقيقة لا بد من ثبوتها بعينها. يقول وهي والتي قبلها جماعة أفضل، أي أن تكون جماعة، وهي والتي قبلها جماعة أفضل أي أن تكون جماعة. حتى الوقت يا شيخ أيضا نفس العيد؟ نعم، الوقت كالعيد كما ذكرنا، احنا قلنا الوقت والركعتين والفضاء. ما تصح ليلة؟ نعم، ما تصح ليلة مثلا الاستسقاء؟ الله أعلم، بس نقول هذا وقتها حتى نأتي بالسنة، ويقول تسن، لكن هل يصلي في غيرها ويدعو؟ لا أرى ذلك، لأن لو ثبت لا نقل، بخلاف الدعاء، فالدعاء يدعو أدبار الصلوات مع الجماعة، ويدعو في الجمعة، ويدعو في مجامع الناس. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن، هذا من باب التذكير والصيام والصدقة، ويعدهم يوم يخرجون فيه ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا متنظفا لا مطيبا، أي لا يتطيب، ولا أقرب أنه لو تطيب فلا شيء في ذلك، لأنها من جملة المجامع، والفقهاء ما أتوا إلى مجمع إلا استحبوا فيه الطيب. ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ ومميز الصبيان فيصلي ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد. مضى الكلام أن الأقرب عدم مشروعية التكبير، لكنه مسألة اجتهادية ولا ينكر فيها ولا يشوشر في هذه المسائل، لا سيما إذا كان العمل عليها، لكن لو أن الإنسان فعلها لنفسه أو في مكان لا يقع فيه إشكال فلا أرى له أن يكبر، لكن لو صلى بالناس فلا يخرج عما عليه عمل البلد حتى لا تكون فتنة ويكون اضطراب عند العامة وغيرهم، لا أرى ذلك. ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء، أي أنه من شدة رفعه لها فكأن الظهر قد كان، لا أنه يقول هكذا كما يظن بعضهم، هكذا فإذا رفعها من شدة رفعه إياها فكأنما ظهورها قد كانت نحو السماء. فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو الوالد اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخر الحديث. وكذلك إذا كثر المطر فإنه يقول اللهم حوالينا ولا علينا إلى آخر الحديث أيضا هو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. وأما ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا فهو من جملة الدعاء لكن لا تختص به صلاة الاستسقاء إذا زاد المطر. قال المصنف كتاب الجنائز: ترك الدواء أفضل وسن استعداد للموت وإكثار من ذكره وعيادة مسلم غير مبتدع وتذكيره التوبة والوصية فإذا نزل به سنة تعاهد بل لحلقه بماء أو شراب وتندية شفتيه وتلقينه لا إله إلا الله مرة ولا يزاد على ثلاث إلا أن يتكلم فيعاد برفق وقراءة الفاتحة وياسين عنده وتوجيهه إلى القبلة وإذا مات تغمض عينيه وشد لحييه وتليين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب ووضع حديدة أو نحوها على بطنه وجعله على سرير غسله متوجها متحدرا نحو رجليه وإسراع تجهيزه ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه. أحسنت. نعم. كتاب الجنائز يقول المصنف ترك الدواء أفضل، هذا فيه نظر، بل أيضا تختلف الأفضلية. فإذا كان الإنسان يؤدي بهذا إلى الجزع ويؤدي به إلى، قد يكون التداوي في حقه أفضل، لكن الفقهاء يعتبرون أن كثير من الفقهاء يعتبرون أن التداوي هو أمر مشكوك فيه، فلهذا تجد أنهم بعضهم يكره التداوي، بعضهم يقول أنه مباح، لكن ما الصحيح في ذلك في التداوي؟ نعم، كيف تطبق عليه قواعد الفقه وأصوله؟ جيد، قريب، لكن في عبارة يرددها الفقهاء فيما يتعلق بالواجب والمحرم وغيره، وسائل الأحكام المقاصد. جيد. نعم نعم. إيش مستحب؟ نعم لا نعم نعم يا أخ شجاع، مباحات. نعم، في عبارة يرددها الفقهاء عن الأحكام الخمسة، ماذا يقولون عنها في بعض المسائل؟ الوجوب والاستحباب والكراهة والتحريم. نعم جي. لا، هذه في الوسائل. نعم، يعني في عبارة كما ذكرتم. نعم جي. تجري عليها الأحكام، تعتريها، يقولون بالعبارة الدقيقة، يقول هذه تعتريها الأحكام الخمسة. مثلا الزواج وش قالوا عنه؟ تعتري الأحكام الخمسة، يكون واجب ويكون مستحب ويكون محرم ويكون مكروه ويكون مباح بحسب الحال. فالصحيح أنه حتى التداوي لا يجوز أن نقول بأنه الأفضل مطلقا ولا أن تركه الأفضل مطلقا، بل تعتريه الأحكام الخمسة. فإذا كان الضرر ظاهر والشفاء بهذا الدواء بإذن الله عز وجل يغلب عليه الظن، وش الحكم؟ واجب، يجب هذا، وهكذا. ولهذا أجمع الفقهاء لا يختلفون على أن عصب الجرح الذي ينزف، لا سيما إذا كان في أحد الأوردة أو الشرايين، يعني يخرج بشكل قوي، ما حكمه عندهم؟ ها؟ واجب. وهذا تداوي أم تداوي؟ تداوي، يعني تضع هذه الوسيلة حتى يتجلط الدم، دواء، يعني مسألة طبية. فإذا عصبت تجلط الدم عند المخرج فمنع الخروج، حتى لو نزعت العصابة بعد ذلك لا يخرج دم بإذن الله عز وجل، لا سيما بعد فترة يسيرة يعني. فهذا تداوي. فالآن نسبة كبيرة جدا من أسباب التداوي من أسباب الشفاء بإذن الله عز وجل، فتغلب على الظن أنه إذا ترك الدواء إما أن يقع الموت أو يقع الضرر الفادح، مثل مثلا الزائدة الدودية على سبيل المثال، ومثل بعض أمراض القلب، بل الصحيح أن أكثر الأمراض، وهذا من فضل الله على عباده، أكثر الأمراض الآن من حيث العدد، العدد في الإصابة من الناس، وحتى في أنواع الأمراض أكثرها بإذن الله عز وجل هو متحقق الشفاء أو يغلب على الظن الأطباء بأنه يشفى. لكن ننظر إذا كان غلب على الظن أنه يشفى، هذه واحدة. الثاني أنه يقع ضرر بتركه، أما إذا كان لا يقع طيب يشفى لكن يصبر، لا يضره هذا، يتأخر الشفاء يوم ويومين وثلاثة، ما يحتاج أن يضع دواء، يصبر عليه ويقول الطبيب لا يضره لو فعل ذلك لكن يعجل الشفاء، نقول ما يجب عليه، بل قد يكره أحيانا إذا كان يتضرر بهذا الدواء، كما هو معلوم أن الأدوية هي نوع من أنواع السموم ومركزات معينة كثرة تداولها يؤدي إلى أمراض خطيرة على الجهاز الهضمي وعلى الكبد وعلى غيرها. فالذي يقررها من هو؟ الطبيب. والطبيب أحيانا يقول لا تأخذ الدواء لأنه سيضرك، لكن أحيانا يضطر أن يعطيك إياه لأنه مصلحته بإذن الله أكثر من مفسدته يرحمك الله. فالأقرب إذن أن نقول بأن التداوي تعتريه الأحكام الخمسة، فتارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا وتارة يكون محرما وتارة يكون مكروها وتارة يكون مباحا، ولا يتسع الوقت لنذكر الأمثلة على كل حال من الأحكام الخمسة. وسنة استعداد لموت، نعم أكثر من ذكر هذه من اللذات، ويستعد الإنسان الاستعداد النفسي ليس باستعداد بالكفن كما يفعل بعضهم، يضع الكفن ويرى أن هذا من التذكير، هذا فيه التكلف وما كان السلف يفعلونه، لكن الاستعداد أن يكون دائما التذكر للموت، دائما يتوقع أنه يموت، وأسباب الموت متعددة كثيرة، وهذا يدعوه إلى اليقظة وإلى المراجعة والمحاسبة وإعطاء حقوق الحق الخلق والخالق. وإكثار من ذكره، أكثر من ذكر هذه من اللذات، وعيادة مسلم غير مبتدع، أصح حتى المبتدع وحتى الكافر تشرع زيارته، وأن مقصود المبتدع في هذا هو زجره، فإذا كان ترك عيادته لا يزجره كانت صلته خيرا، كما نص على ذلك ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء. الهجر ليس تعبدا يا إخوان، إذا رأيت العاصي والفاسق أن تتعبد الله أنك تهجره، إذا رأيت المبتدع فعباده الله بهجره بذاته كالصلاة والذكر والتسبيح. الجواب لا، الجواب أنه إذا كان الهجر يؤدي إلى قمعه والتقليل من شره وجب هجره أو استحب حسب الحال، وإذا كان هو قوي في هذا المكان وعنده من المبتدعة وعنده من الأعوان لا سيما في البلاد التي يكثر فيها أهل البدع، أو يجدون من يؤويهم أو من ينصرهم أو من يدافع عنهم، كان تأليفك لقلبه خيرا من هجره. وهذا هو الفرق بين أن نقول بأن الهجر تعبد محض أو أنه معلل مقصود وهو زجر هذا المبتدع. لكن أحيانا تكون علاقة من المبتدع لا حاجة لها، علاقة ليس المودة وإنما علاقة نوع من العلاقة الاجتماعية، ليس هناك حاجة ملحة لها ولم تؤثر فيه، ولكن قد يؤدي بها مفسدة، ما هي؟ التغرير بالناس. فهذا قد يكون هذا الشخص المعين الذي يعرف عنه أن أن أن علاقته بهذا المبتدع قد تؤدي إلى تغريرا بالناس وإغراء ببدعته ونحو ذلك، قد تكون في حق هذا المعين الوحيد تكون مكروهة ومحرمة. أما سائر الناس كزميل في العمل وجاره ونحو ذلك فإنه يحسن علاقته، وهذه بإذن الله ستكون سبيلا إلى زوال بدعته. وتذكيره بالتوبة والوصية، نعم، من غير أن يشعره بأنه سيموت، يتكلم عن الشخص المجاور، كان يحدث من شخص بقرب المريض عن التوبة وعن مراجعة النفس وعن محاسبتها دون أن يوجه مباشرة حتى لا يقلقه بهذا الكلام، أو يجعل عند الشريط مثلا شريط مواعظ في هذه المواضع. فإذا نزل به أي الموت سن تعاهد بل حلقه بماء أو شراب إذا كان ذلك صالحا لمثلها، وتندية شفتيه وتلقينه لا إله إلا الله. الصحيح أن التلقين هو أن تذكره، تذكر الشهادتين عنده، لا أن تقول قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله، قل لا. والإنسان جالس كان يذكر الله يسبح سبحان الله والحمد لله، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم يرجع إلى أذكار أخرى. هذا هو نوع من التلقين دون أن يقول قل لا إله إلا الله. هذا مثل مريض لما أنا حس أنه في النزع أو في الوضع الأخير، جاء قريبه وعدل السرير، السرير يتحرك شوي، جاء وعدل السرير يوجه إلى القبلة فضربه بيده قال تريد أن تميتني؟ يعني هي سنة يا أخي، إن حصلت كانت مناسبة وإلا تركته. وقراءة الفاتحة الصحيح أنه لا يشرع ذلك، يقرأ القرآن جملة كما يقرأ عند الحي وعند الصحيح، نعم هذا صحيح، لكنه لا يتكلف أن يقرأ الفاتحة أو ياسين. وحديث يقرأ على موتاكم ياسين ضعيف. وتوجيهه إلى القبلة الصحيح أنه لا يشرع هذا، نعم لا يشرع. وقوله قبلتكم أحياء وأمواتا صحيح، الحديث صحيح، فهي أحياء أن نصلي إليها وأمواتا أن ندفن إلى اتجاه القبلة، لا أن يوجه عند الاحتضار. وإذا مات تغمض عينيه، نعم لأنها كالمثلة ويقلق وليس لها معنى تعبدي، ولكنها مراعاة لنفسية أهله ومراعاة لحقه هو، فهيئة النائم خير له وخير لمن يراه. فإذا بادر إلى ذلك برد الجسم على حالة التغميض فلا يشخص بصره، فهي حق معنوي وليس تعبدي، وهي مشروعة كما قال المصنف. وشد لحييه حتى لا يكون أيضا مشوه، فإذا شد لحييه ثم برد، برد جسمه على حال من إغلاق الفم، فهو خير له، وهذا يحبه الإنسان أن يفعل به، أن يكون كذلك في يعني الحي، لا يريد أن يكون فمه مفتوحا، فمن باب الإحسان إليه أن نعامله بما يحب أن يعامل به إذا مات. وتليين مفاصله حتى لا تكون شادة فتثير التفات الناس، لا سيما إذا كانت على حال ثم برد عليها صعب ردها إلى حاله، كالذي قلناه في شد اللحين. وخلع ثيابه لأجل الغسل، وستره بثوب، ووضع حديدة أو نحوها على بطنه، الحديدة مقصودها شيء ثقيل حتى ينزل ما في بطنه إن كان شيء قريب، وجعله على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه حتى ينزل ما يكون قريبا للنزول، فلا ينزل في وقت الصلاة وفي وقت حمله. فهي معان تعقل يعني، وليست معان تعبدية. وإسراع تجهيزه للحث على ذلك، حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع بتجهيز الجنازة ودفنها. ويجب في نحو تفريق وصيته إذا كان قد أوصى بشيء معين أن يبادر إلى ذلك وقضاء دينه. وقفنا هنا. طيب أنت حسبتها يعني على الدرس الذي ترك أيضا؟ طيب جزاك الله، متعهد الشيخ محمد يقسمها حتى ننتهي، حتى نلتزم بذلك. ما حكم التفكير في خلقة المرأة ومفاتنها لمن لا يتحمل وشهوته قوية؟ لا يجوز هذا حتى لو كان شهوته غير قوية، فكيف إذا كانت شهوته قوية؟ فإنه يحرم عليه ذلك أن ينظر في المرأة وفي مفاتنها. ما حكم من خاف على نفسه من الزنا ولا يستطيع الزواج؟ نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصيام فإنه له وجاء، أي حماية بإذن الله عز وجل. ذكر المؤلف من شرط الخطبة الوقت، وذكرتم أن الوقت يبدأ من الزوال، وأجزتم أن يخطب قبل الزوال بشرط أن تكون الصلاة بعده، فهل الوقت ليس من شرط الخطبة؟ نعم هذا سؤال جيد يعني. الأقرب مسألة محتملة، لكن الأقرب الله أعلم أنه ليس شرطا لها في هذه الحال. فإذا صلى بعد الصلاة وخطب قبلها والخطبة قصيرة بالعادة صحت منه الله أعلم. وإن احتاط وجعل الخطبة والصلاة عفوا جعل الخطبة بعد الأذان أو بعد الزوال فهو خير. على قول من صح الحديث في قراءة سورة الكهف، هل مستحب أن تكون يوم الجمعة كما هو لفظ الحديث أو تشرع القراءة كذلك ليلة الجمعة؟ الأقرب أنها اليوم إذا أطلق شمل الليل والنهار، كما أن الليلة إذا أطلقت شملت الليل والنهار، حين يقول جلست عنده ليلة، وإذا اجتمع افترق كما يقول العلماء. ولذلك الأقرب أنه لو قرأها بعد غروب الشمس من ليلة الجمعة صح ذلك منه، إذا قلنا بصحة الحديث وبعضهم ضعفه. هل دليل استحباب لبس البياض من حديث البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم؟ نعم من حيث الجملة لا، لكن لا يختص بها، يعني ما يلبس سائر الثياب في بقية الأيام، فإذا جاء خرج يوم الجمعة لبس البياض، لا هذا يحتاج إلى دليل، لكن البياض من حيث الجملة نعم ثابت بالحديث. هل يجوز أن نصحح الخطيب إذا أخطأ في آية أو حديث؟ أما الآية والفتح عليه في القرآن فهو مشروع، فإذا شرع في الصلاة التي هي تعبد محض فمن باب أولى أن يشرع في الخطبة وهي فيها شائبة التعبد وشائبة معقولية المعنى، لأنها وسيلة بخلاف الصلاة فيها تعبد محض. فإذا جاز في الصلاة فمن باب أولى أن يجوز في الخطبة. هل يجب الإنكار على كل منكر رآه الشخص؟ نعم الأصل أنه يجب، يجب أن ينكر كل منكر، لكن ينظر في هذا إلى الوسع والطاقة والإمكان وأشياء كثيرة. نعم. يقول ما حكم العادة السرية؟ قول أكثر العلماء بتحريم العادة السرية، هذا قول أكثرين، والقول الآخر بأنها ليست محرمة، وهذه رواية عن أحمد رحمه الله وقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، والأدلة فيها متكافئة متقاربة في هذه المسألة. يسأل عن التمذهب. نعم الذي أراه أن الإنسان يطلب العلم على المذهب، لكن يحرص أن يكون بالدليل، هذا الأقرب. نعم. هل يجوز الاستسقاء في الفريضة؟ كيف يكون الاستسقاء في الفريضة؟ الدعاء أن يدعو بينه وبين نفسه فيقول اللهم أسقنا، لكن ما يكون دعاء جماعي في الفريضة كالقنوت في النوازل، هذا لا يشرع. يقول بمعنى أنه يقنت بعد الركوع الأخير، لا هذا لا يشرع ولا أعرف قائلا به. ما حكم الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة؟ هي من سننها، ولو أنه دعا من غير خطبة صح، كما ثبت هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه. لكن لا أرى أنه يفعل في الجانب العملي، يفعل كما يفعل الناس. هل يكره سجود التلاوة للمنفرد في الصلاة السرية؟ الله أعلم. نعم تحتاج إلى مراجعة وتأمل. هل لصلاة العيد من قضاء وما كيفيتها؟ ما في قضاء منفرد، هي صلاة سمتها الجماعية، سمتها العيد أن تكون جماعة، فلا يقضيها وحده ويقضيها من الغد، أقصد يقضيها من الغد مع الجماعة. إذا فاتت جماعة المسجد أو جماعة المسلمين لم يعرفوا كلهم إلا بعد الزوال يقضونها من الغد، نعم، لكن لا يقضونها من الغد مثلا جماعة معينة لم تدرك ثم تقضيها من الغد، لا يظهر هذا، إنما يكون لسبب. يا أحبك الله. هل الحديث الوارد في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة خاص بالجمعة تحديدا، أم أنها تقرأ في الجمعة وغيرها إن لم يتمكن من قراءتها يوم الجمعة. لا، الأقرب أنها يوم الجمعة، يوم الجمعة ليله ونهاره. أرجو إعادة الكلام عن العدد الذي تنعقد بهم الجمعة. نعم، قول الجمهرة من العلم بأن لا تنعقد الجمعة إلا بالعدد المعتبر، وهو الأربعون، الأربعون ممن تجب عليهم الجمعة، فلا يدخل فيها المرأة ولا الصبي الصغير ولا المجنون ولا المسافر. القول الثاني أنهم ثلاثة مع الإمام، وهذا قول الحنفية واختيار شيخنا كما ذكرت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.